إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال الإمام ابن السعدي رحمه الله: انهض إلى العلم في جد بلا كسل، نهوض عبد إلى الخيرات يبتدر، واصبر عليه صبر المجد له، فليس يدركه من ليس يصطبر. المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بشمال بريدة يقدم لكم هذه الدورة بعنوان: آداب طالب العلم ومنهجية طالب العلم، لفضيلة الشيخ أحمد الصدعون، حفظ الله شيخنا وجزاه الله عنا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، نبي ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل منه. اللهم اجزه خير ما جازيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، وأنلنا شفاعته يا ذا الجلال والإكرام. معاشر المؤمنين، في بداية هذا اللقاء أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة الفضلاء في المكتب التعاوني في شمال بريدة على حرصهم على إقامة هذا اللقاء الذي ينفع ويفيد طلبة العلم لا سيما المبتدئين منهم. أحبتي في الله، إن أنفس ما عمرت به الأوقات وشغلت به الساعات وتقرب به إلى رب الأرض والسماوات طلب العلم الشرعي، فإن طلب العلم الشرعي حياة للقلوب، وبالعلم الشرعي يسعد العبد في الدنيا ويفلح في الآخرة. العلم الشرعي به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام. العلم الشرعي طلبه عبادة، ومذاكرته عبادة، ونشره عبادة، وتطبيقه عبادة. والمسلم من يوم أن يخرج من بيته إلى أن يرجع وهو في عبادة. وفي هاتين الليلتين سنتحدث وإياكم ونقف مع بعض التوجيهات التي تهم طالب العلم. والكلام عن العلم وطلاب العلم وأخبار العلماء وطلبة العلم وصبرهم وتضحيتهم وبعض الآداب التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم، والمنهج السليم الذي ينبغي أن يسلكه طالب العلم حتى يحصل العلم بأقرب طريق وأيسر جهد، الكلام على هذا يطول، وقد ألف العلماء فيه مؤلفات، ومؤلفاتهم في هذا مشهورة. لكن في هاتين الليلتين سأقف وإياكم بإذن الله عز وجل مع ثلاثة أمور. الأمر الأول: بيان بعض الأوجه التي فضل الله عز وجل بها العلم وأهله. والأمر الثاني: بعض التوجيهات والوصايا التي ينبغي لطالب العلم أن يجعلها نصب عينيه، لأنها سبب لفوزه وفلاحه وتحصيله العلم وطرح البركة بعلمه. والأمر الثالث وهو الكلام على المنهجية في طلب العلم وأهميتها وأثرها في تحصيل العلم، ثم بيان بعض المقترحات للمنهج في طلب العلم. إخواني في الله، العلم فضله عظيم، ولذلك تكاثرت الأدلة في الكتاب والسنة في الحث عليه. العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. العلم أشرف مطلوب وطالبه، لله أكرم من يمشي على قدم. العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه، أهل السماوات والأرضين من لمني، والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وإن من البشائر العظيمة التي تسر القلب ما نراه ولله الحمد في هذه الأيام من حرص شباب الإسلام على حضور حلق العلم واللقاء بالعلماء، حتى امتلأت جملة من حلق العلم بطلبة العلم، ورأينا التنافس الشديد في حفظ القرآن بل وفي ضبطه، ورأينا التنافس الشديد في حفظ المتون بل والتفنن في حفظ المطولات بعد المختصرات، ورأينا ولله الحمد والمنة التنافس في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مختصرات ومطولات من صغار وكبار ورجال ونساء. وكل هذا بشير خير أن يعيد الله عز وجل للأمة ماضي مجدها. وبإذن الله عز وجل سنرى إن وفق الله عز وجل وثبت هذه الكوكبة على طريق العلم، سنرى أمثال البخاري ومسلم ومالك وأحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وما ذلك على الله بعزيز. فإن من أخرج الأوائل قادر على أن يخرج في هذا الزمن أمثال تلك النجوم. العلم مغرس كل فخر فافتخر، واحذر يفوتك فخر ذاك المغرس. اعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس، إلا أخو العلم الذي يعنى به في حالتيه عاريا أو مكتسي. فاجعل لنفسك منه حظا وافرا، واهجر له طيب الرقاد وعبس. فلعل يوما إن حضرت بمجلس كنت الرئيس وفخر ذاك المجلس. أما الأمر الأول فهو الكلام على فضائل العلم. أحبتي في الله، إن الله عز وجل جعل لكل عبادة فضيلة، وعلى كثرة الفضائل التي في العبادة يعظم قدرها ويعظم شرفها، وينبغي للمسلمين أن يحرصوا على الظفر بها. وإن للعلم من الفضائل والأجر العظيم والثواب الكبير، ولطلاب العلم المترددين على حلقه الباذلين أوقاتهم في تحصيله من المناقب العظيمة والمراتب المنيفة في الدنيا والآخرة ما لم يجتمع لعبادة من العبادات. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة 153 وجها من أوجه تفضيل العلم. فاسمع إلى شيء من هذه الفضائل. فمن الفضائل العظيمة التي يحصلها المسلم يوم أن يسلك طريق العلم أن الله عز وجل يرفعه في الدنيا والآخرة. فالعلم يا معاشر المسلمين رفعة في العبد في الدنيا ورفعة له في الآخرة، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفعهم الله عز وجل في الدنيا، فكم رأيتم ورأينا من أناس، وكم حفظ لنا التأريخ من أسماء رجال لم يعرفوا بالأنساب ولا بالأحساب ولا بالمناصب ولا بالأموال ولا بالأشكال الجميلة، رفعهم الله عز وجل فأصبحوا نجوما يهتدى بهم، وخلد التأريخ أسماءهم بعد أن ماتوا منذ مئات السنين، وكلما جاء ذكرهم ترحم الناس عليهم. رفعهم الله عز وجل بالعلم، وكم هي الأسماء التي لا نحصيها. ولذلك قال أبو العالية قال ابن عباس: هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويرفع العبد حتى يجلسه مجالس الملوك. روى الإمام مسلم عن نافع بن الحارث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو روى الإمام مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى نافع بن الحارث وكان قد استعمله على أهل مكة، فرآه فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: واستعملت عليهم مولى أهل مكة قريش، أتستعمل عليهم مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، يعني حافظ للقرآن، وعالم بالفرائض. قال: أما إن قلت ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال أبو العالية، وكان مولى من الموالي، يعني أصله رقيق: كنت آتي إلى ابن عباس فإذا دخلت عليه، وكانت مجالس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كأنها جامعة، كل يأتيه، أهل الحديث وأهل الفقه وأهل القرآن وأهل القراءات وأهل الشعر وأهل الأنساب وأهل العربية، فكانت العرب تأتيه تتواكب إليه من كل مكان. فإذا دخل أبو العالية وعند ابن عباس وجوه قريش، ناداه وأجلسه إلى جنبه في المحل الرفيع، فيتكلم بعض وجوه قريش، فقال ابن عباس: هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويرفع العبد حتى يجلسه مجالس الملوك. ورحم الله الإمام الشافعي حينما قال: رأيت العلم صاحبه كريما، ولو ولدته آباء لآم، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام، ويتبعونه في كل حين كراعي الظأن، تتبعه السوام، فلولا العلم ما سعدت رجال، ولا عرف الحلال من الحرام. عطاء ابن أبي رباح كان عبدا نوبيا، وكان رقيقا، وكان فقيرا، ومع ذلك كان علما من الأعلام. اعتقته سيدته فطوف الدنيا حتى جمع علما عظيما، وكان أعلم الناس في زمانه بالمناسك. فكان الخليفة أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك إذا كان الموسم أمر مناديا ينادي أن لا يفتي إلا عطاء، ولا يفتى إلا بقول عطاء. فجاء أمير المؤمنين في زمن من الأزمان ليحج، ومعه أبناءه، فأتى إلى عطاء ليسأله عن مناسك الحج، وعطاء يصلي. فلما انصرف جلس أمير المؤمنين إلى جنبه وولدي الخليفة أمامه، فبدأ يسأله عن المناسك حتى فرغ. فقال عطاء: يا أمير المؤمنين، أفرغت؟ قال: نعم. فقام يصلي. فلما انصرف سليمان بن عبد الملك قال لأولاده: يا بني، لا تنيا عن طلب العلم، فوالله ما أنسى ذلنا بين يدي ذلك العبد الأسود. من الذي أذل أمير المؤمنين لعطاء؟ الله جل وعلا، لكن سببه العلم الشرعي. ولذلك حري بنا أن نحرص على هذا الأمر. يقول يحيى بن أكثم صاحب أمير المؤمنين هارون الرشيد: كنت مرة عند هارون الرشيد فقال لي: يا يحيى، ما أنبل المراتب؟ ما أعلاها؟ ما أفضلها؟ فقلت: ما أنت فيه يا أمير المؤمنين؟ قال: أتعرف مرتبة أنبل وأفضل مما أنا فيه؟ قلت: والله لا أعلم. أمير المؤمنين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووليه في عهده. فقال: لكني أعلم. قلت: من؟ قال رجل في حلقة في المسجد. يقول: حدثنا فلان، قال: أخبرنا فلان، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا أمير المؤمنين، أهذا أنبل منك؟ قال: نعم، إن الخلفاء والأمراء يموتون، والعلماء باق ذكرهم أبد الدهر. فهذه شهادة من أمير المؤمنين. ولذلك يا معاشر الشباب، من أراد الرفعة في الدنيا والآخرة فعليه بالعلم، من أراد عز الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. العلم من فضله لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم خدمه، فواجب عليه صونه كما يصون في الناس عرضه ودمه. فمن حوى العلم ثم أودعه في غير أهله فقد ظلمه. ومن الفضائل التي يحصلها المسلم يوم أن يسلك طريق العلم أنه ينال الخيرية. فقد ثبت في الصحيحين من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعن معاد العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وفي هذه الأدلة بيان ظاهر أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. وقد ثبت أيضا في الصحيحين من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهو من أعظم أسباب الخيرية في هذه الدنيا. يقول أبو عبد الرحمن السلمي وهو أحد رواة هذا الحديث: وكان قد جلس يقرأ القرآن 40 سنة من زمن أمير المؤمنين عثمان إلى زمن الحجاج بن يوسف. يقول: هذا الحديث هو الذي أقعدني هذا المقعد، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن أوجه تفضيل العلم أن العلم أفضل من العبادة، والعلماء العاملون أفضل عند الله عز وجل من العباد. فالعبادة وإن كانت عظيمة ولها أجر عظيم، لكن أفضل منها طلب العلم الشرعي وتطبيقه والعمل به. وقد روى الإمام الترمذي وحسنه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلين، أحدهما عالم والآخر عابد، فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. الله أكبر. فضل العالم على العابد ليس على عامة الناس، على قوام الليل صوام النهار، كفضلي على أدناكم. وإن أهل السماوات وأهل الأرض حتى النمل في جحورها ليصلون على معلم الناس الخير. وروى الإمام أبو داود من حديث كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. تأمل الفضائل هذه أين تجدها؟ وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في جوف الماء ليصلون على معلم الناس الخير. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنيئا لطلاب العلم بهذه الفضائل، وهنيئا لأهل العلم بهذه المناقب، هذا الفخر وهذا الفضل. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فخذ بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. ومن الفضائل العظيمة والأوجه التي تدل على فضل العلم أن طلب العلم فيه من الأنس والسعادة ما لا يخطر على بال أحد. الناس يبحثون عن السعادة، لكن من أسباب السعادة طلب العلم الشرعي. والله ما أظن أن في الدنيا أسعد ولا أطيب عيشا ممن جمع بين أمرين: العلم والعبادة. فمن كان حريصا على العلم وحصل شيئا منه، وكان له جانب من العبادة وقوة الصلة مع الله عز وجل، فإنه في سعادة لا تشبه سعادات الدنيا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: والله لو علم الخلق ما في طلب العلم من الأنس واللذة والسعادة والبركة لتجالدوا عليه بالسيوف، لكنه خف بجسر من التعب والمشقة ليصطفي الله له من يشاء. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود مفقر والإقدام قتال. فيا أخي، حينما ترى طلبة العلم يسهرون أو يقضون أوقاتهم أو يجلسون للحفظ أو يتنقلون من حلقة إلى حلقة أو يجلسون أمام الشيوخ أو يذهبون من بلد إلى بلد، فلا تظن أن تعبهم هذا شقاء، لا وربي، بل والله إنهم في سعادة عظيمة. حتى قال أحد أهل العلم: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطول عناق، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوتاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لإلقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أحلى من مدامة ساقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. يا أخوان، الناس الآن أهل الحب والعشق يسهرون ويتعبون مع أنهم في شقاء، إلا أنهم يتلذذون بهذا الشقاء. لكن كم عشاق العلم بالآلاف، بل بعشرات الآلاف، كم سهر أهل العلم لتحصيل العلم، كم دوخوا الدنيا شرقا وغربا للقاء عالم أو لسماع حديث، كم بذل أهل العلم من الأموال لتحصيل العلم، كم بذلوا من أرواحهم وضحوا بملذاتهم لتحصيل العلم. أتظن أنه فقط طلب وشهوة؟ بل إنهم يجدون لذة لا تشبهها لذات الدنيا. فجد في طلب العلم وحرص عليه وضح لأجله، واعلم أن الله أكرم من أن يضيع عليك تعبك في الدنيا فضلا عن الآخرة. ومن أوجه تفضيل العلم أن طلب العلم نوع من أنواع الجهاد، فالجهاد من أفضل أنواع العبادات، وطلب العلم نوع من أنواع الجهاد. ولذلك روى الإمام الترمذي وحسنه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، في سبيل الله حتى يرجع. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من لم ير الغدو والرواح في طلب العلم جهاد فقد نقص عقله ورأيه. يقول ابن القيم رحمه الله: الجهاد نوعان، جهاد بالسيف والسنان، وهذا المشارك فيه كثير، وجهاد بالحجة والبيان، وهذا أفضل الجهادين، فهو جهاد خواص أتباع الرسل. ثم تكلم على هذا الأمر. ومن أوجه تفضيل العلم أن مجالس العلم هي رياض الجنة، هي رياض الجنة، وفيها تتنزل سكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة بأجنحتها ويذكرها الله عز وجل في من عنده. وقد روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتحوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. حلق الذكر ليست هي مجالس الوعظ فقط، بل كما قال عطاء: هي مجالس الحلال والحرام، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تنكح، كيف تطلق، هذه مجالس الذكر، وإن كانت مجالس الوعظ من مجالس الذكر. فهنيئا لكم يا من تترددون على المساجد وتجلسون في حلق العلم والذكر وتتدارسون القرآن والسنة بهذه الفضائل. أعطوني مجالس في الدنيا تتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة ويذكرها الله في من عنده، غير مجالس العلم والذكر، لا يوجد. فهذه فضيلة خصكم الله عز وجل بها. ولذلك قال الأول: العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صحب. قد يدرك المرء مالا ثم يحرمه عما قليل ويلقى الذل والحرب، وجامع العلم مغبوء به أبدا. فلا يحاذر منه الفوت والسلف. يا جامع العلم، نعم الدخر تجمعه، لا تأذلن به درا ولا ذهبا. ومن أوجه تفضيل العلم أن أكثر ما يتنافس الناس عليه في الدنيا المال، فالكبار والصغار والرجال والنساء والملوك والأمراء والوزراء وعامة الناس كلهم يبحثون عن العلم، كلهم يبحثون عن المال. وفضل العلم على المال من 40 وجها. من ذلك أن العلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث الكبراء، أن العلم كلما أنفقته زاد، والمال إذا أنفقته في ملذاتك نقص، أن لذة العلم تستمر معك في الدنيا والآخرة، ولذة المال معك في الدنيا فقط إلا إذا أنفقته في وجه الله عز وجل، أن العلم يحرسك والمال أنت الذي تحرسه، إلى غير ذلك من الفضائل. ولذلك قال الألبيري: جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون، ستعرفه إذا طه قرأته. لئن ركب لئن جلس الغني على الحشائر لأنت على الكواكب قد جلست. ومهما افتض أبكار الغواني فكم ذكر من الحكم افتضت، إلى غير ذلك من الأمور. ومن فضائل العلم وأوجه تفضيله على غيره أن الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل العلم بالنظرة وبهاء الوجوه، كما روى الإمام الترمذي من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولذلك تجد على أهل العلم لا سيما أهل الحديث والقرآن، تجد على وجوههم نور، والنور ليس هو البياض، فكم من أبيض البشرة لكن على وجهه الظلمة والعياذ بالله، وكم من أسمر البشرة ترى أنوار الإيمان تلوح على وجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ، وهذا إما أن يكون خبرا أو حديث أو دعاء، فإن كان خبرا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فخبره صدق، وإن كان دعاء فدعاؤه صلى الله عليه وسلم مقبول. أهل الحديث عصابة الحق، فازوا بدعوة سيد الخلق، فوجوههم زهر منظرة لألاؤها كتألق البرق، فازوا بهذه الدعوة الشريفة، وغير ذلك من الفضائل. ومما يحمل الشاب ويحثه على طلب العلم الشرعي لا سيما في زماننا مع هذه الفضائل العظيمة، مما يحمل الشباب على الحرص على طلب العلم وبذل الوقت فيه حرصهم على الحفاظ على الشريعة، وأن يكونوا ممن يحفظ الله عز وجل بهم الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيحين قال: يرفع العلم ويكفي الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. فإن طالب العلم إذا علم أن تقصير الناس في طلب العلم سبب لرفعه كان ذلك حافزا له على السعي على طلب العلم ليكون ممن يحفظ الله بهم الشريعة. والعلم ممكن أن يرفع، ورفعه ليس برفع معنوي ولكن بتثبيط طلبة العلم وإشغالهم عن العلم، ثم يقبض العلماء. فإذا ذهب أهل العلم بحث الناس عمن يسألونه في أمور الدين فلا يجدون. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما سأل اتخذ الناس رؤوسا جهالة، ف فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأذكر قبل سنوات قصيرة في أنحاء العالم الإسلامي في سنة واحدة توفي قرابة 45 عالما، كل واحد عالم في بلد. هؤلاء من يسد ثغرتهم؟ من يسد مسدهم؟ إذا لم ينبر الشباب للحرص على العلم وعكف الركب عند العلماء وبذل الغالي والنفيس واحتساب الأوقات ليكونوا خير خلف لخير سلف، وإلا فنخشى أن يرفع العلم. لكن ولله الحمد والمنة نشاهد هذه الكواكب المباركة من شباب الإسلام الذين بدأوا يتنافسون على العلم، ولعل إن شاء الله أذكر لكم شيئا من النماذج في ذلك. إخواني، إذا علمنا هذه الفضائل، وما لم أذكره من فضائل العلم أكثر، ومناقب طلاب العلم التي أعدها الله لهم في الدنيا والآخرة أكثر من هذا، لكن الوقت قصير، فننتقل إلى الأمر الثاني، وهو ليعلم طالب العلم أن طلب العلم ليس بالأمر السهل. ولذلك قال يحيى بن كثير: لا ينال العلم براحة الجسم، فلا بد من جد واجتهاد. وهذه بعض التوجيهات والوصايا التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، لأن لها أثر بإذن الله عز وجل في تثبيته وطرح البركة في علمه ووضع القبول له. وهذه بعض الآداب التي يحسن بمن وضع قدمه من الرجال والنساء في طريق العلم أن يعتني بها. وآداب الطلب اعتنى العلماء بها قديما وحديثا، لأن طالب العلم لا ينبغي أن يكون همه مصروفا فقط لحفظ متن أو قراءة كتاب أو حضور درس، فإن هذا عظيم، لكن العلم ينبغي أن يكون متكاملا، علم وأدب وتربية. ولذلك حرص العلماء على التذكير بآداب الطلب، وأن من أراد العلم بغير أدب العلم فإنه سيجني على العلم. ولذلك يقول عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. ويقول الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل يرحل في أدب نفسه السنة والسنتين. وقد اعتنى العلماء بالآداب، فحثوا طالب العلم على آداب يراعيها في نفسه، وآداب يراعيها مع شيخه، وآداب يراعيها في درسه، وآداب يراعيها مع زملائه، وآداب يراعيها في المدارس التي يدرس فيها والمساكن التي يسكن فيها. وألفوا في ذلك مؤلفات، منها التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي، وأخلاق العلماء للآجري، وأخلاق حملة القرآن للآجري، وكذلك حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد، وغيرها من الكتب التي تراجع لأن فيها نفائس. لكن أحب أن أشير إشارات: يا طالب العلم، احرص على أدب الطلب كما تحرص على المعلومات التي تحفظها وتقرأها. وطرق اكتساب آداب الطلب كثيرة، لكن من أهمها ثلاث أمور تكتسب بها الأدب، تكتسب بها أخلاق العلم مع أخذك للعلم والمعلومات. أولها الاكتساب من آداب الشيخ وطريقته ومنهجه وتعامله. فالعلماء والمشايخ مدارس، وينبغي لطالب العلم إذا جاء إلى الشيخ ليطلب العلم عليه أن لا يكون همه مصروف فقط إلى المعلومات التي يلقيها، بل اجعل العالم مدرسة تستفيد من علمه ومن توجيهاته ومن عبادته ومن طريقة تعامله مع الطلاب ومن طريقة عرضه ومن طريقة تعامله مع الأخطاء. فإن العلماء ليسوا واحدا، فإن وفقت لعالم جمع بين العلم والعبادة والأخلاق العالية فارمقه ببصر، واحرص على أن تتأدب بآدابه وتتخلق بأخلاقه، فإن التربية بالقدوة من أعظم وأبرك أنواع التربية. يقول الإمام مالك رحمه الله: كانت أمي تعممني وهو صغير، تضع عليه العمامة وتقول له: اذهب إلى ربيعة، ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك رحمه الله، فتعلم، انظر الوصية العظيمة، فتعلم من سمته وأدبه قبل علمه. تعلم من السمت والأدب قبل العلم. ويقول أحمد بن أبي زهير رحمه الله، وكان من تلاميذ الإمام أحمد، يقول: كان يحضر حلقة الإمام أحمد زهاء 5000، 500 يكتبون الحديث، والبقية يتعلمون السمت والأدب. فينبغي لك يا طالب العلم أن ترمق حلق العلم، فإن وفقت لعالم فلا يكن همك للمعلومات التي يلقيها فقط، احرص عليها، دونها، احفظها، حررها، لكن تربى من أخلاقه ومنهجه. وإن الناظر في تاريخ العلماء وطلبة العلم يرى أثر العلماء الأعلام على طلابهم يأثم. أحيانا يجلس الإنسان مع شخص ساعة واحدة ثم يؤثر في حياته، يؤثر في أخلاقه، فكيف بمن يجلس مع عالم سنة أو سنتين أو 10 سنوات أو 20 سنة؟ ولذلك انظر أثر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة، وانظر أثر الصحابة في التابعين، وانظر أثر العلماء الأعلام بتلاميذهم. فينبغي لنا أن نحرص على هذا الأمر. ومن طرق اكتساب آداب الطلب وأخلاق الطلب الاستفادة من رفقة الطلب. فأحيانا يوفق طالب العلم ويرى في حلق العلم نماذج رائعة، وهذا موجود لله الحمد لله. طلبة العلم ليس كلهم واحدة، لكن أحيانا ترى في حلقة العلم بعض النماذج التي فتح الله عليها علم وأدب وسمت وعبادة وأخلاق وجد وهمة. فمثل هؤلاء أصحابهم، واحرص أن يكون هؤلاء أصحابك واقتدي بهم. أنت بالناس تقاس بل بالذي اخترت قرينا. وكما قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وقد رأينا ولله الحمد والمنة في التأريخ وفي زماننا أثرا لطلاب العلم على طلاب العلم، أحيانا أثر الطالب على الطالب أكثر من أثر بعض الشيوخ على طلبة العلم. فابحث عن هؤلاء، فإن وجدتهم فتمسك بهم. وقد كان سفيان الثوري رحمه الله يردد أبيات ويقول فيها: قبل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن أمورهم وتفقدوا، فإذا ظفرت بالديانة والتقى فبه اليدين قرير عين فاشجري، فإذا يزل ولا محالة زلة فعلى أخيك بفضل جودك فاربط. ومن الأشياء التي يكتسب الإنسان بها الآداب أيضا الأخذ بوصايا العلماء سواء المكتوبة أو المكتوبة. الوصية الثانية التي أذكر بها الإخوة: أن يحرص طالب العلم من يوم أن يضع قدمه في طلب العلم على أن يخلص لله عز وجل النية. فالعلم عبادة، لا يمكن أن تنال فضائله ولا تحصل مناقبه، ولا يمكن أن يطرح البركة في علمك ويوضع لك القبول في الأرض إلا إذا كنت مخلصا لله عز وجل. أما إن كان همك البحث عن متع الدنيا أو منافسة الأقران أو التزين في المجالس أو التكثر بعلمك أو أن يشار إليك بالبنان ويقال: فلان طالب علم، فلان حافظ القرآن، فلان حافظ الصحيحين، فإن هذا نقص أربأ بك أن تكون هكذا. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها فيقول فما عملت فيها؟ فيقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن وأقرأته. فيقول الله جل وعلا كذبت، لأن الله عز وجل ما تخفى عليه خافية، يعلم ما في الصدور. فيقول كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار عياذا بالله. فاحرص يا طالب العلم على الإخلاص وراعي نيتك، واعلم أن الشيطان سيحرص على صرفها، فإن قدر أنك وقعت في الرياء فلا تترك العلم، لكن جاهد نفسك وافتقر بين يديك وانتصر بين يدي الله وسله الإخلاص، فإنك بإذن الله ستوفق. فإذا أخلصت فأبشر وتوفق للثبات، وسييسر الله عز وجل لك العلم رحمك الله، وسيطرح الله جل وعلا لك القبول، القبول لعلمك، القبول لدروسك، القبول لتآليفك. فالقبول ليس فقط بكثرة العلم المحفوظ، وإنما بإخلاص وصدق مع الله عز وجل. لما ألف الإمام مالك رحمه الله الموطأ ألف الناس موطأات، فقيل للإمام مالك يا أبا عبد الله ما يصنع هذا الموطأ مع هذه الموطأات؟ فقال ما كان لله اتصل، ما كان لله اتصل. فبقي موطأ الإمام مالك وذهب غيره. هل تعرفون في الدنيا موطأ غير موطأ الإمام مالك من المطبوعات؟ انظر إلى الإمام النووي رحمه الله لما ألف كتابه رياض الصالحين، كم كتب الحديث التي ألفت، لكن رياض الصالحين موجود في كل مسجد وفي كل بيت. ومن أسباب وضع القبول له إخلاصه نحسبه كذلك والله حسيبه. فاحرص على هذا الأمر. ومن الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم أن يحرص على ملازمة التقوى ظاهرا وباطنا. فيا طالب العلم اعلم أن خشيتك لله وملازمتك للتقوى وخوفك من الله في السر والعلن من أعظم أسباب تحصيل العلم. فالعلم ليس بالحفظ فقط ولا بالقراءة فقط، هذه أسباب، لكن العلم نور يقذفه الله في قلب العبد. يقول ابن القيم رحمه الله العلم علمان، علم وهبي وعلم كسبي. العلم الكسبي تكسبه بالحفظ والقراءة والاطلاع وحضور الدروس، لكن النوع الثاني وهو العلم الوهبي، وهو النور الذي يقذفه الله جل وعلا في قلب العبد. ولا يمكن أن يؤتي العلم الوهبي الكسبي ثمرته حتى يعطى الإنسان علما وهبيا من الله عز وجل. ولذلك كم نعرف من أقوام انتفع الناس بعلومهم، ليسوا أكثر الموجودين حفظا ولا أكثر أقرانهم قراءة، بل من أقرانهم من هم أحد منهم ذهنا وأكثر منهم فهما وأكثر منهم حافظا، لكن نور من الله عز وجل يقذفه في قلب العبد. ومن أعظم أسباب اكتساب هذا النور أن تلازم تقوى الله عز وجل في السر والعلن. ولذلك إذا أردت أن يكون قلبك صالحا للعلم فنظفه مما يسخط الله عز وجل، واعمره بما يحبه الله. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك الذي لا يراقب الله ويقع في المعاصي ولا يستحي من الله عز وجل، بل حتى ولو كان مراقبا لله لكنه يتهاون ببعض المعاصي يتشوش قلبه، فيجد صعوبة في الحفظ، يجد صعوبة في الفهم، كلما عصى الله معصية مد من العلم بمقداره. وإذا كان العبد مراقبا لله ملازما للتقوى ظاهرا وباطنا فتح الله عز وجل عليه أبواب القلوب. والوصية الرابعة التي ينبغي لطالب العلم أن تكون نصب عينيه، أن يعلم طالب العلم أن طلب العلم يحتاج إلى صبر وتحمل. فالعلم غاية رفيعة لا تنال بالكسل، لا بد من جد واجتهاد. ولذلك أجمع العلماء من كل أمة على أن النعيم لا يدرك إلا بترك النعيم، وأن من طلب الراحة لا بد أن يترك شيئا من الراحة، ومن لم تكن له بداية محرقة لم تكون له نهاية مشرقة. وأخبار العلماء في صبرهم وجدهم واجتهادهم كثيرة جدا. الإمام أحمد رحمه الله رآه رجل بعد أن كبر وأصبح علما من أعلام الإسلام، رأى الإمام أحمد معه محبرة ويمشي إلى حلقة من حلق العلم، فقال: يا أبا عبد الله، وأنت أنت تطلب العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. فالعلماء رحمهم الله لم ينالوا العلم حتى ضحوا تضحيات، وأخبارهم في هذا طويلة. خذ من ذلك قصة أبو علي البغدادي القاضي رحمه الله. يقول تلميذه أبو نصر، يقول: أتيت إلى أبي علي القاضي في جامع الزهراء بقرطبة وقت إملائه النوادر. يقول: فأتيت إليه في يوم من الأيام وكان في طريقي مطر فابتلت ثيابي، فلما دخلت المجلس إذا في المجلس وجوه أهل قرطبة، بعض الأمراء وبعض الوزراء وبعض الأشراف وبعض العلماء. يقول: فاستحييت، الثياب والعمامة مرطبة بالمياه، فنظرني نظر إلي أبو علي فقال لي: تعال، حتى أتيت إلى جنبه وقال: ما أصابك من البلل يذهب بثياب تغيرها، لكن أصابني وأنا في طريق الطلب ما أبقى في جسدي لدوبا تدخل معي قبل. فقالوا: حدثنا يا شيخ. قال: كنت آتي إلى شيخنا ابن مجاهد فأردت أن أذكر لأحضر درسه في يوم من الأيام، فذكرت يعني قبل أذان الفجر، فأتيت إلى الطريق وإذا الطريق مغلق، فنظرت يمنة ويسرى الطريق مغلق، فقلت أبكر هذا التبكير وأسبق إلى الشيخ، فنظرت فإذا سرت يعني مثل المنفذ الصغير، فدخلت من عنده فضاق علي، فمشيت من عنده فبدأت أزحف، لم أستطع الرجوع حتى بدأت أتقدم وأزحف حتى خرجت، فخرجت وإذا ثيابي قد تمزقت والدماء قد سالت من جسدي من الشوك والأحجار، فأتيت إلى حلقة العلم وأنا هكذا. ثم أنشد أبياتا وقال فيها: دبرت للمجد، يعني أتيت دبيب، والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجأ. الإمام أبو عبد الله بن منبه علم من أعلام الإسلام لم ينل العلم إلا بصبر وتضحية، لكن من صبره رحل في طلب العلم وعمره 20 سنة، وطوف الدنيا شرقا وغربا، ليس للتنزه ولا للتمتع، لكن للقاء العلماء وكتابة الحديث، حتى لقي أكثر من 1700 عالم وكتب عنه، ورجع إلى بلده وعمره 65 سنة، يعني رحلته أطول رحلة في تاريخ الإسلام 45 سنة. وأخبارهم في هذا طويلة. فينبغي لك يا أخي أن تحرص على التحمل والصبر. إذا كان وقت الدرس الفجر أو المغرب أو في وقت تحتاج إلى راحة وتخشى أن يفوتك الدرس، فينبغي لك أن تضحي بقدر الكبد تكتسب المعاني. ومن طلب العلا نام الليالي، لا بد أن يسهر الليالي. ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. تروم العز ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. إخواني، الوصية الخامسة التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها، أن يحرص طالب العلم على التأدب مع العلماء والمشايخ. العالم ينبغي لك أن تتواضع له وأن تتأدب معه، حتى ولو كنت أرفع منه منصبا أو أكبر منه سنا أو أعلى منه شهادة. العالم رفعة ليس بالمال ولكن بما يحمل من علم. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لرجل من الأنصار هلما نطلب العلم، يعني على بعض الموجودين من الصحابة، فقال لي أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول فتركته فبدأت أطلب العلم. فكنت أحيانا آتي إلى الرجل يبلغني أن عنده حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأجده قائلا يعني نائم في القيلولة، فما أطرق الباب عليه، لكن أتوسى بردائي تسفي علي السوافي، فإذا خرج رآني متوسدا عتبة الباب فيقول لي ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أيقظتني؟ ألا أخبرتني آتيك أنا؟ فأقول له لا، أنت أحق أن نأتي إليه. هكذا تأدبهم رحمهم الله. وأخبارهم أيضا في هذا كثيرة. فينبغي لطالب العلم أن يتحمل ويصبر، فإن رأى من شيخه عثرة أو جفوة فينبغي له أن يتصبر، فالشيخ قد يقسو عليك قد يزجرك لكن يؤدبك. وكما قال الشيخ عبد القادر رحمه الله اصبروا على الخشب، فوالله ما ربانا إلا الخشب. فصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة فجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم في زمن الصبا فكبر عليه أربعا لوفاته. ومن الأشياء التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، أن يعتني طالب العلم باستغلال أوقاته، استغلال الأوقات. فسلاحك وقتك، فاحرص على عمارة الوقت بالحفظ والقراءة وحضور الدروس والمذاكرة والمراجعة قدر طاقتك. استغل أوقات الشباب قبل الكبر، فإن أوقات الشباب فيها صفاء وفيها فراغ، وعندك قدرات لا تجدها عند الكبر. ولذلك الإنسان الذي يحفظ في الصغر كما قال الحسن رحمه الله، الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، ما تنسى. استغل أوقات الإجازات قدر طاقتك، ليكن للعلم منها نصيب. فكم رأينا ولله الحمد منا من حفظوا جزءا كبيرا من القرآن في الإجازة، من قرأوا جزءا كبيرا من الكتب في الإجازات، من حرصوا على حضور الدورات التي يعقدها العلماء في الإجازات. بعض الناس لا يتيسر له أوقات العمل، استغل هذا الوقت. العلماء رحمهم الله كانوا يستغلون الأوقات غاية الاستغلال، حتى أوقات الشدائد كانوا يستغلونها. فانظر إلى شيء من أخبارهم في استغلال الأوقات، أوقات الشدائد، ولك أن تتصور أو استغلالهم أوقات الأخرى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان في مرض أصابه في رأسه، فكان الكتاب عند رأسه، كلما شعر بإفاقة وقوة أخذ الكتاب وقرأ، نهمة يجدها الإنسان ما يصبح. الإمام السرخسي رحمه الله صاحب المبسوط وشى به الوشاة عند الأمير، فحبسه الأمير في جب يعني في بئر في حفرة تحت الأرض، فكانوا يدلون عليه الطعام وهو في الجب، فكان طلبة العلم يأتون إليه ما عنده كتب، فكان يشرح لهم في الفقه الحنفي، فألف كتابه المبسوط في 30 جزءا إملاء وهو في الجب. وانظر إلى الإمام أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله يقول: إني لا أضيع ساعة ساعة من عمري إذا كل بصري عن القراءة، وكل لساني عن المناظرة، وكلت يدي عن الكتابة استلقيت، فبدأت أفكر في شيء من العلم فما أقوم إلا وقد عن لي ما أكتبه. فألف كتابا أطول وأطول وأكبر كتاب في تاريخ الإسلام، كتاب الفنون في 700 مجلد، فقد الآن موجود منه مجلدين، وهذا من وهذا الكتاب ما جاء من فراغ، كانوا أصحاب تضحية رحمة الله تعالى عليهم، وأخبارهم أيضا في هذا تطول. والوصية السابعة التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم أن يحرص قدر طاقته على إدمان الدعاء والانكسار بين يدي الله عز وجل. يا طالب العلم لا تركن إلى حفظك فقط، لا تركن إلى ذكائك فقط، فإن هذه هبات من الله عز وجل، لكن احرص على سؤال الله أن يرزقك العلم وأن يفتح عليك وأن ييسر لك الأسباب، فإن تيسير العلم من الله عز وجل. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يدعو ويقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا استغلق عليك حفظ كتاب أو ضبط كتاب أو فهم كتاب أو رأيت أن الأمور قد انغلقت عليك ولم يتيسر لك من تقرأ عليه، فانكسر بين يدي الله عز وجل وسل الله التيسير، سل الله أن يرزقك العلم، فإنك ستجد بإذن الله عز وجل أثر هذا الأمر. يا إخوان، الدعاء له أثر في تحصيل العلم وفي تثبيت العلم وفي تسهيل العلم وفي إزالة العوائق التي تطرأ عليك في طريق العلم، وهذا الأمر رأيناه عيانا بيانا. ومن الأشياء التي ينبغي طالب العلم أن يعتني بها أن يحذر من آفات النفوس، فإن هناك آفات تقطع طالب العلم عن العلم وأحيانا تخفف في شيء، الحسد للأقران، فقد ترى من أقرانك من يفوقك فلا تحسده، هذه منة من الله عز وجل، افرح أن يكون في المسلمين من يعطيه الله العلم. العجب، الكبر، الرياء، السمعة، التفاخر على الأقران، التكثر بالعلم، كل هذه أشياء ينبغي لك أن تحذر منها. ومن الأشياء التي تعينك على العلم وينبغي لك أن تحرص عليها الاطلاع على أخبار العلماء وطلبة العلم. ولعلي أختم هذا اللقاء بهذا الأمر، لأن الكلام على المنهجية وطريقتها سنفرد له بإذن الله عز وجل درسا كاملا في يوم غد إن شاء الله لأهميتها، لكن الاطلاع على أخبار العلماء وقصص طلبة العلم هذا يعلي الهمم، وكما قال الإمام أبو حنيفة: الحكايات عن الصالحين أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القول وبها نتأدب. فأحيانا تسمع قصة رجل كيف حفظ القرآن أو كيف تعلم العلم أو كيف صبر، فتعلي همتك. وقصص العلماء وطلبة العلم في القديم والحديث كثير، لكن سأقف معكم مع بعض الأخبار والقصص للعلماء في صبرهم وجدهم وبذلهم وحرصهم، لعلها أن تكون حافزة بإذن الله عز وجل. من ذلك أن الإمام مالك رحمه الله وهو معروف بالعلم وبذله كانت الرحلة إليه من أقطار الأرض، وكان الآباء يبعثون أبناءهم ليطلبوا العلم على الإمام مالك، فقدر أن رجلا كان محبا للعلم إلا أنه كان فقيرا، فأراد أن يبعث ولده للإمام مالك فلم يجد مالا إلا بيته التي كان يسكنها، فباع بيته ثم أخذ هذا المال وقال: يا بني اذهب إلى الإمام مالك فتعلم منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب هذا الشخص وكان صغيرا عمره 14 عاما ولم يعلم طريقة الإمام مالك، كان الإمام مالك مهيبا. فلما أتى وإلى الإمام مالك يمشي فقال: يا شيخ حدثني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد الإمام مالك أن يؤدبه فقال لمن معه: اضربه حتى يعرف يتأدب بآداب الطلب. فضربه 14 صوتا فبكى الشاب. فقال الإمام مالك: ما لك تبكي؟ أتطلب العلم وتبكي؟ قال: يا أبا عبد الله، إن أبي نقض بيته وباعها وأرسلني بالمال لأطلب العلم عليه، ثم أنت تجلدني؟ فتأثر الإمام مالك وقال: كم صوتا ضربناك؟ قال: 14 صوتا قال: سأحدثك بكل صوت حديثا. قال: رضيت. فلما انتهى من الأحاديث قال: زد في الضرب وزد في الحديث. انظر صبرهم رحمه الله. وكذلك أيضا الإمام محمد بن يحيى الذهبي وصبره، والإمام البخاري وصبره، والإمام أحمد وصبره، وأخبار في هذا تطول. في زماننا كم رأينا من الشباب الذين بذلوا للعلم وضحوا لأجله. أذكر في أحد المرات من النماذج العجيبة حقيقة التي مرت علي، جاء إلي مرة شاب عمره قرابة 16 عاما قد حفظ القرآن وأتقنه، وأراد أن يبدأ بحفظ الصحيحين، وكان من خارج البلد، فبدأ بحفظ السنة وجلس فيها مدة وجيزة، جلس فيها قرابة 6 أسابيع وهذا من النماذج العجيبة، 6 أسابيع حفظ الصحيحين، ثم حفظ عددا من المتون العلمية، وحفظ جملة من المطولات منها زاد المستقنع وألفية بن مالك في مدة وجيزة، وكان في تلك الفترة لم يدخل الجامعة إلى الآن. وأعرف من الظروف التي عنده من الظروف الأسرية وفقره وقلة ذات يده ما لو مرت على بعض الشباب لكانت عائقا له أن يحفظ متنا من المتون، لكن كما قال ابن القيم رحمه الله: إنما تفاوت الناس بالهمم لا بالصور، ترى الرجل النحيل فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير فتبتليه ويخلف ظنك الرجل الطرير. لعلنا نقف إن شاء الله على ما ذكرنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواب كريم. ثم ننظر فيما بقي من الوقت إلى الأسئلة، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين. هذا سائل يقول: هل نستطيع الجمع بين الطب وطلب العلم الشرعي؟ وهل المتخصص في أي علم آخر غير العلوم الشرعية الذي يرجو أن ينفع المسلمين هل له من الأجر كعالم الشريعة؟ هذان سؤالان. أما السؤال الأول فأقول: يمكن أن يجمع الإنسان بين الطب وبين العلم الشرعي، وفي التأريخ نماذج وفي زماننا المعاصر نماذج. الإمام المازري رحمه الله كان علم من أعلام الحديث والفقه، فأصابه مرض فلم يجد من يداويه إلا طبيبا يهودي، فداواه اليهودي. فلما شفي قال له الطبيب اليهودي: كنت أستطيع أن أعدمك المسلمين، يعني أتسبب بموتك ولا أحد يعلم، لولا أن هذا يخالف مهنتي. فلما سمع هذه الكلمة كانت حافزا له أن يطلب الطب، فتعلم الطب، فكان يفتي بالعلم الشرعي وكان مرجعا للأطباء. وفي وقتنا هذا كم نعرف من طلاب العلم من جمعوا بين الطب وبين العلم؟ منهم أطباء يحفظون القرآن، وأناس يحفظون مع القرآن الجمع بين الصحيحين، ويحفظون المتون العلمية، ويحضرون حلق العلم والفقه. وهذا ليس في الشرق أو الغرب، عندنا في بريدة، والنماذج على هذا كثير. لكن الإنسان يتوازن بين هذا وهذا. وأنت يا من تشتغل بالطب، إن اكتسبت الأجر لك أجر، فلا تطالب بما يطالب به المتفرغ، لكن هي خطوة من الله، قد يفتح الله عليك ما لا يفتحه على غيرك. وأما السؤال الثاني، المتخصص بغير العلوم الشرعية، هل يدخل في هذه الأوجه التي لها الفضل العظيم الذي ذكره العلماء أن الفضائل التي جاءت في العلم إنما هي لعلم الشريعة: التفسير، الحديث، الفقه، العقيدة، وما يتعلق بهذا العلم؟ أما بالنسبة للطب والهندسة وغيرها فهذه مهن، هذه مهنة، لكن الإنسان يؤجر على قدر نيته، فإن نوى أن يكتسب بها رزقا يعول به من تحت يده أجر، وإن نوى أن يسد بابا من أبواب حاجة المسلمين أجر على قدر نيته. وهذا يقول: كيف نبدأ طلب العلم، أي بعد الاستقامة؟ هل نبدأ بالقرآن أو بكتب العلم الأخرى؟ وجزاكم الله خيرا. هذا إن شاء الله سنبينه في درس غد، فلا نطيل في الكلام عليه. هذا يقول: في هذا الزمن انتشرت ظاهرة التعصب الرياضي، فأرجو منكم تبيين حكم ذلك والتعصب لها. التعصب مذموم حتى ولو كان للعلماء الشرعيين، حتى ولو كان تعصبا للإمام أحمد أو الإمام مالك أو غيره، وهم علماء الشريعة، فكيف إذا كان التعصب لأمور أقل ما يقال فيها أنها مباحة؟ هذا إشكال أن هذا مذموم، وهذه من البلايا التي يبتلى بها بعض أصحاب النفوس الفارغة، فينبغي للإنسان أن يعرف قدره. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل. وهذا يقول: ما هو العلاج الفعال لغض البصر؟ قل: من أعظم ما يعين الإنسان على غض البصر، وإشكال أن زماننا زمان فتن، فتن شهوات وفتن شبهات، والإنسان ينبغي له أن يراقب الله عز وجل في كل حين. لكن مما يعين العبد على مراقبة البصر أمور أذكرها باختصار. أولها أن يستحضر مراقبة الله جل وعلا له وسمعه وبصره، فإذا أردت أن تطلق بصرك فاستحضر أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى هذا المنظر، فاستعي من الله أن يكون الله أهون الناظرين إليك. ثانيا أن تعلم أن اللذة المزعومة في إطلاق البصر على الأشياء المحرمة يعقبها حسرات، حسرات وندامات لو قارنتها بهذه اللذة المزعومة لما ساوتها. ثالثا أن توقن أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من غض بصره عن محاسن امرأة أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه. رابعا أن تعلم أن لذات المعاصي لذات وقتية، هذا إن وجدت، وأن لذات الطاعة ومنها غض البصر لذات قلبية تستمر معك في كل وقت. ولتعلم أنك إن تركت إطلاق البصر لله أعقبك الله عز وجل من الخير والفضل والأجر العاجل والآجل ما يوازي هذه الأشياء. أيضا أن تعلم أن لإطلاق البصر من الآفات والعقوبات الشيء الكثير، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. هذا يقول أنا عندي استعداد أطلب العلم لكن ما عندي استطاعة أكون شيخ وأعطي الدروس. طلب العلم أصلا أنت تبدأ بطلب العلم ثم التوفيق من الله عز وجل. أطلب العلم لنفسك أولا حتى تزيل الجهل عن نفسك، واطلب العلم لتحفظ وقتك، واطلب العلم لتؤجر، واطلب العلم لتعبد الله على بصيرة. فإن كنت كذلك فأبشر فإن الله سيطرح لك القبول. عروة بن الزبير رحمه الله قال مرة لأبنائه: يا بني إن أزهد الناس بعالم أهله، فاطلبوا العلم، فإنكم اليوم صغار قوم وغدا ستكونون كبار، كنت وأنا صغير لا ينظر إلي فلما كبرت احتاج الناس إلى علم. فأنت اليوم تقول هذا الأمر، لكن كم نعرف من العلماء من كانوا في أوائل الطلب ما كان الإنسان يستطيع أن يجمع كلمة محكمة، ما يعرف يلقي كلمات ولا يلقي دروس ولا يعرف يتكلم أمام الناس، لكن بارك الله في علمه حتى أصبح عالما من الأعلام. وهذا يقول: هل المحاضرات تعتبر من طلب العلم؟ وهل الدروس التي تقام في غير المسجد تنزل عليها السكينة؟ أما المحاضرات فإنها من طلب العلم، لكن المحاضرات على قسمين كما سيأتي إن شاء الله في يوم غد. القسم الأول محاضرات نوعية، محاضرات تتكلم عن الأدب عن الوعظ، والقسم الثاني محاضرات علمية تتكلم عن العلم والفقه والعقيدة وغير ذلك. فالمحاضرات العلمية هذه محاضرات علمية لا إشكال فيها، والمحاضرات الوعظية لا بد لطالب العلم منها، وكلها علم يستفيد الإنسان منه، لكن لا ينبغي لطالب العلم أن يغرق في الوعظ على حساب العلم الشرعي. أما بالنسبة لحلق العلم التي ليست في المساجد فهل تتنزل عليها السكينة؟ ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، الحديث. فهذا دليل على أن الحلق إذا كانت في المساجد لها هذا الفضل. لكن روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، الحديث. وفي هذا دليل على أن حلق العلم ولو كانت خارج المساجد، كأن تكون في المكتبات أو في البيوت أو في البراري أو في غيرها، يرجى بإذن الله أن ينال أصحابها هذا الفضل. إن لله ملائكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم بعضا أن هلموا، الحديث كما في الصحيحين، ولم يقيد هل هي في مسجد أو في غيره، لكن حلق العلم في المساجد أبقى. وهذا يقول أرجو أن تذكر بعض المؤلفات التي ذكرت شيئا من أخبار العلماء وطلب العلم. المؤلفات في هذا كثير، لكن منها كتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد طلب العلم، وهو من أنفس ما ألف في بيان تضحية العلماء وصبرهم على الشدائد وسهرهم وسفرهم وما لاقوه من المشاق لتحصيل العلم، للشيخ عبد الفتاح أبو بكر. وكتاب قيمة الزمن عند العلماء للمؤلف أيضا، وكتاب المشوق للقراءة وطلب العلم، وكتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وكتاب حفظ الله السنة، وغيرها من الكتب في هذا. يقول أنا أشتري الكتب ولا أجد أدنى همة ولا رغبة في القراءة ولا حضور الدروس، حيث لا يوجد نية صادقة. امتلأت البيت بالكتب ولا همة ولا عزيمة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقك الهمة والعزيمة. شراء الكتب بحد ذاته خير، فهو من العلم الذي يبقى بإذن الله عز وجل. فلو اشتريت كتابا ثم مت فأوقفته واستفاد منه طلبة العلم، فهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر منها أو علم ينتفع به. فلا تندم على هذا الأمر، ويستفيد منها أولادك ومن بعدك، وبإذن الله يفتح الله عز وجل عليك. لكن إذا كنت كذلك فاحرص على شراء الكتب التي تحبب القراءة إليه. الكتب ليست نوعا واحدا، أنواع، منها كتب يحسن بالمبتدئ أن يتحايل على نفسه بها فيشتريها لأنها محببة للنفوس، فابدأ بها حتى تحبب القراءة إليك. وهذا يقول: أنا يا شيخ عندي عائق نفسي مع محبة شراء الكتب، مع محبتي لشراء الكتب ولا أقل، حتى ضعفت عن قراءة القرآن بتشاغلي بشؤون الأولاد ولا يوجد إلى آخره. هذا كأنه نفس السؤال السابق، لكن هذا سأبين إن شاء الله في يوم غد ما الوسائل التي تحبب لك القراءة. سأتكلم على منهجية القراءة إن شاء الله، وما الكتب التي يبدأ بها الإنسان، وكيف تكون قراءتك مثمرة، وشيء مما يعينك إن شاء الله على أن تقرأ الكتب. وهذا يقول: أعمل في محل تجاري والدوام 12 ساعة فلا أستطيع حضور الدروس، فما رأيكم في طلب العلم عن طريق السماع وقراءة الكتب؟ طلب العلم وسائل كثيرة، منها حضور الدروس، ومنها السماع والأشرطة، ومنها قراءة الكتب. فإذا لم تستطع حضور الدروس فالحمد لله وسائل طلب العلم الآن كثيرة، ممكن أن تسمع الأشرطة وأنت في محلك وأنت في طريقك إلى غير ذلك. أذكر يعني انظر زحمة الأعمال ليست عائلة. مر بي شاب عمله من الساعة 8 إلى الساعة 5، وعنده أسرة وبعيد عن رياض العلم، يبعد عن بريدة قرابة 700 كيلو، لكن أعطاه الله همة يفوق كثير من طلبة العلم الذين هم قريبون من المشايخ. حفظ القرآن وحفظ الجمع بين الصحيحين وحفظ كثيرا من المتون مع بعد منطقته. كل 4 أشهر 3 أشهر يأتي ويختبر بهذه الأشياء. فالدوام ليس عائقا إذا وفق الله عز وجل وأعانك على استغلال وقتك، فإنك بإذن الله ستحصل شيئا كثيرا. وهذا يقول: أنا طالب حلقة ولم أتم حفظ القرآن، فهل أنتظر حتى أتم حفظ القرآن أم أجمع بينهما مع العلم أني سوف أقصر في أحد الطرفين، إما القرآن أو القلم؟ سأبينه إن شاء الله في يوم غد، لأن هذا داخل في المنهجية إن شاء الله. يقول: أنا سوف أدخل كلية الشريعة، ماذا أختار؟ الفقه أم الحديث أم التفسير؟ لا تدخل إلا ما تجد نفسك تميل إليه، فإن وجدت نفسك تميل للعلم الشرعي فمن وجهة نظري أرى أن دخولك للشريعة أولى وأحسن، لأنها أوسع الأقسام، فيها الحديث وفيها الفقه وفيها العقيدة وفيها أصول الفقه وفيها القواعد الفقهية وفيها النحو وفيها علوم اللغة، فهي جامعة لهذه الأشياء كلها. أختم بهذا السؤال حتى لا أطيل. يقول: هل أجر طالب العلم كأجر معلم العلم؟ وهل يدخل في الحديث حتى النمل في جحورها تصلي على معلم الناس الخير؟ الأحاديث الصريحة أن أهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وفي الحديث الآخر حتى النمل في جحورها يصلون على من؟ يصلون على معلم الناس الخير. فالعالم له فضل، لكن طالب العلم من فضله أن الملائكة تضع أجنحتها له رضا بما يصنع، أن السكينة تتنزل عليه، أن الرحمة تغشاه، أن الله جل وعلا يذكره في من عنده. أسأل الله جل قدرته وتعالى عظمته أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. اللهم اجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا من أوليائك المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد.